اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن جودك وكرمك. اللهم افتح لنا الأبواب، ويسر لنا الأرزاق، واغفر لنا يا ربنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ندعوك في هذه الساعة الطيبة، من هذا اليوم الطيب، من أيام هذا الشهر الكريم، أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن تجعله يا ربنا إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم، وأن تخرجنا به من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجر جديد من أيام هذا الشهر الكريم ينادي ويقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فاللهم اجعله شاهدا لنا بأننا نطيعك ونؤدي فرضك فيه، ووفقنا يا ربنا أن نؤديه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام إلى هذه الدنيا، فقام بدعوته إلى أن توفاه الله عز وجل، قام بها خير قيام. ثم أجمل صلى الله عليه وسلم رسالته كلها في جملة قليلة الكلمات كثيرة المعاني. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا الشهر الكريم أيها المستمع الكريم، شهر الصيام، الذي يهذب أخلاق المسلم ليجعله بحق مسلما لله عز وجل، كما أراد منا الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما يعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن شاتمه أحد فليقل: إني صائم، إني صائم. يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر الإنسان نفسه أنه يتخلق بأخلاق الإسلام، وليس كما يجري على ألسنتنا أيها المستمع الكريم أنها على سبيل الوعيد والتهديد. ما هذا ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا أيها المستمع الكريم، إنها مناسبة طيبة أن نجبر أنفسنا على أن نتصبر على ما يقابلنا من وعثاء هذه الحياة. أيها المستمع الكريم، ونحن نلتقي في هذه الساعة الطيبة لنقل صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نبدأ اللقاء بتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم من سورة البقرة، يتلوها علينا الشيخ محمد أحمد شبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن

يسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الفاتحة.